الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام مستمرا حول ما قاله الإمام: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصولها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. يبقى الإمام بعد أن ساق كثيرا من آثار الذنوب والمعاصي طلب من المكلف أن يستحضر بعض العقوبات، وليس هذا فحسب، وجوز وصولها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. يعني يقصد بذلك ماذا؟ قلنا أن من آثار الذنوب والمعاصي أن تحرم العبد من الرزق ومن العلم النافع. يبقى قبل أن يفعل العبد المعصية ويفكر فيها ويهم، يستحضر هذه العقوبة ويجعلها نصب عينيه، فإذا فعل ذلك فيكون هذا داعيا للنفس البشرية بالبعد عن الذنوب والمعاصي. نستكمل كلامهم. قال: ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقربه عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومنها، هي الضمير عائد على إيه؟ على أضرار الذنوب والمعاصي، الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه. اكتب عندك: والمعيشة الضنك هي هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقطع. انت عارف فايدة التعريف ده ايه؟ لو كان عندك، اعلم انك ممن اعرضت عن ذكر الله، بس هو ده الفايدة منه. ومن اعرض عن ذكر فان له معيشة ضنك. يبقى من اعرض عن الذكر له ايه يا شيخ احمد؟ معيشة ضنك. طب اللي عنده معيشة ضنك يبقى ايه؟ بس نعرف المعيشة الضنك اي هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقطع. هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقطع. بس خد بالك، الكلام ده كله على الدنيا مش على الآخرة. ما هو ساعات الواحد يكون عنده هموم، خايف لا يسقط في الحساب أو يعذب في القبر، وعنده يعني يخشى من الحسرة الشديدة. المعنية بالأمور الثلاثة أي في أمور الدنيا، فمن كانت عنده هذه فليعلم أنه أعرض عن ذكر الله، فالأمران متلازمان. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك. الأمر الثاني: من كان له معيشة ضنك فإنه أعرض عن ذكر الرحمن. يقول: والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه وتعالى رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه ليس له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي يقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. وإنما تواريه عند سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكرها. هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا من أراد أن يرى الذي ذكره الإمام رأي العين فلينظر إلى أهل الفسق والمجون على اختلافهم. ما يفوقوش أن لما واحد يموت في وسطه يبدأ يفوق يفيق، أما إذا حدثته مهما حدثته فهو في ضلاله وفي سكره ما يفيق. يعني شرب الخمر لما المفعول ينتهي بيبدأ يفوق ويطرمح شوية حد ما يفوق، لكن هؤلاء القوم ما يفيقون إلا مع الموت. لذلك كلما ذكر الموت أمامهم أخذتهم رعدة. ومتى يفيقون؟ إذا رأوا الموت. وده اللي قاله الإمام هنا، يقول لا يصح صاحبه إلا في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنيا وفي البرزخ ويوم معاده، ولا تقر العين ولا يهدي القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله، انتبهوا، قرت عينه بالله يعني ايه؟ تعلمون يا اخوانا لما يكون واحد عنده ابن أسعده الله به وكان من أبر الخلق بأبي ومن أشد الناس طاعة لله، ويمر عليك كده وانت ماشي، تعال يا بني لبيك يا أبي، يأتيك يقبل يديك وإن أذنت له يقبل رجليك، خرج من عبادة وذاهب إلى طاعة. انت بتنظر له كده وعينك في منتهى الانفتاح وقلبك في منتهى السرور والانشراح. وهذا المعني بقوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين لنا، هي دي قرة عين، فرحة فرحة لا توصف. فإذا كان العبد في طاعته لله فيه هذه الأشياء، يعني في طلب العلم وفي العمل به والدعوة إليه والاستقامة ومجاهدة النفس يحصل له قرار العين. انظر لكلام الإمام، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين يراه الناس يستبشرون. يراه الناس لا يحدون النظر إليه تعظيما له، لا يحدون النظر إليه تعظيما له. يقول ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله عز وجل إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله يا أخوانا، والكلام ده الإمام ابن القيم وضحه أكثر في إغاثة اللهفان. قال أسعد شيء في الدنيا إذا فات العبد منه شيء فاته كل شيء لهو هدوء النفس وقرار العين وانشراح الصدر بطاعة الله. الكلام ده لو فاتك انتهى منك كل شيء، وهي دي الحياة الطيبة. وإياك أن تظن أن الحياة الطيبة مقصورة على المتاع الحسي، لا. يقول فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة. تخيل بقى، أسعد الله عز وجل أهل السنة والجماعة بوضوح الأمر منذ أول وهلة، والأمر عندهم واضح، ما كان في القلوب ريب ولا تردد ولا شبهات. فانظر مدى الهدوء والطمأنينة التي كانوا فيه، بعكس المتردد المتهوك المتلون لا يدري مع أي فريق يسير ومع أي قوم يقف، أفي ربعة أم في التحرير، واخد بالك؟ يبقى دي هدوء. هنا يقول الإمام إيه؟ يقول ولا نسبة لنعيم البدن إليه، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. نعيم البدن اللي هو النعيم الحسي، بالنسبة لهدوء البال وقرارة العين وانشراح الصدر ما فيش نسبة أصلا. فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، وقال آخر إنه يمر بالقلب أو قد أقول فيها إن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقال الآخر إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ حلق الذكر. اكتب عندك وهي مجالس العلم، وهي مجالس العلم، لأن بعض الصوفية بيحتج بالنص ده يقول لك أو حلق الذكر حلق واذكر يلا، لا، حلق الذكر مجالس العلم. نعم صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنة. أهل البدعة قالوا ما بين بيتي، ما بين قبري ومنبري، والصواب هذه اللفظة التي بين يديك. ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة. الدور الثلاثة اللي هي يقولنا إيه؟ دار الدنيا والبرزخ والجنة أو النار عياذا بالله. الدور الثلاثة دار الدنيا والحياة البرزخية والمقرار، إما في الجنة نسأل الله ذلك وإما في النار نعوذ بالله من ذلك. يقول بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته، وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال حاكيا عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معدلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، اكتب عندك كده بنوعيه أكبر أو أصغر، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. و وهذه الخمسة حجب عن الله حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراد الأشخاص لا تحصل. ولذلك اشتد حاجة العبد بل ضرورة إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. اكتب والهداية هنا تشمل النوعين هداية الإرشاد وهداية الثبات. هداية الإرشاد وهداية الثبات. فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه الدعوة وليس شيء أنفع منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وطرقا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمه، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه وهو من الصراط المستقيم، وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يكون بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد صرف قلبه عنه، وهذا كله واقع سائر في الخلق. فمستقل ومستكثر وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك كله، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك، وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم، وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم، والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره وأمره ونهيه، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته، وجعل الهداية حيث تصلح ويصرف من يشاء عن صراط مستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراط المستقيم الذي هو عليه، فهو على صراط المستقيم، ونصب لعباده من أمره صراط المستقيم أن دعاهم جميعا إليه حدة منه وعدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه، فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى الجنة، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا وأقام من أقام في الدنيا وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا لهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى يقطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأ من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما تخطفهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل على قدر سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم الشرب في شرعه في دينه ها هنا، فنظروا إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله في الدارين تعلم حينئذ علم يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانه وأنموذجها، وإن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدها، وبالله التوفيق. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نستريح حتى أذان العصر ونصلي العصر ونكمل إن شاء الله درس الاعتصام ودرس طريق الوصول إلى العلم المأمول. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي نبيه الأمين، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.